ربنا على ما Mom. قالوا هذا الله Thank you. محمد صلى الله عليه وسلم. Thank you. يُنَبِّئُكُمُ اللَّهُ شاء الله نسلم عليه ان شاء الله. الله الله الله الله الله يا رب. قل لعبادي الذين آمنوا وصلت عليه.